سوف نتعرض لها نظريا ثم ننظر إلى تطبيقها عمليا من خلال هذه الرحلة الميمونة المباركة التي قدرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر أعوام حياته، لكي يقف أمام أمته، لكي يريها مناسكها، لكي يخاطبها بقوله: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلوات ربي وسلامه عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه كما تعلمون من المدينة إلى مكة، في طريقه أصابه صداع الشقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر جميعا، بل يضاعف له في البلاء: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. والوعك شدة الحمى وحرارتها. قال له أحد الصحابة: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في سفرته هذه، احتجم في وسط رأسه، احتجم من صداع الشقيقة في وسط رأسه، واحتجم على رجله من وجع كان في قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. وأهل العلم يأخذون من هذا أنه لا حرج في الحجامة بالنسبة للمحرم. النبي عليه الصلاة والسلام سار في مسيره الميمون المبارك ومعه كما تعلمون نساؤه جميعا، فنزل غلام اسمه أنجشة وكان صيتا، كان حسن الصوت، فأخذ يحدو للإبل ينشد لها، والإبل سبحان الله تتجاوب وتستمتع بإنشاد المنشدين، يعني فتخف حركتها وتنشط في مسيرها. فلما سمعت حداءه نشطت وأسرعت في المسير، فقال: يا أنجشة ويحك رويدك رفقا بالقوارير. نعم، رويدك سوقك بالقوارير، يعني عندما تنشد على هذا النحو فتسرع الإبل في مسيرها، قد تؤدي هذه السرعة إلى إلحاق الضرر بهؤلاء النسوة الراكبين في هواجهن على الإبل رفقا بالقوارير. وشبه المرأة بالقارورة لصفائها ولشفافيتها ولضعفها، وأنها قابلة للانكسار عند أول عارض خفيف من قسوة. يا أنجشة ويحك رويدك سوقك بالقوارير، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في أحد منازله، وبجواره أبو بكر الصديق، وبجواره زوجه عائشة، وبجوار أبي بكر ابنته أسماء. ثم كان أبو بكر ينتظر الراحلة الناقة التي تحمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتاع أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في هذه الرحلة كانا أصحابا، كما كانوا أصحابا ورفقاء عندما قدم نبينا مهاجرا من مكة إلى المدينة. وشتان بين مسير ومسير، شتان بين مسيره الأول عندما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وبين مسيره الثاني إذ هو على رأس هذا الموكب المشهود، مد البصر بين يديه من راكب ومن ماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن ورائه مثل ذلك، وهو في وسط هذا الموكب الحاشد الجامع، يعني كما تحيط الهالة بالقمر، والقرآن يتنزل عليه وهو أعلم بتأويله، وما عمل به من شيء عمل به أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. ينتظر أبو بكر أن يأتي غلامه بالراحلة التي تحمل المتاع، وفجأة ظهر الغلام ما في الراحلة. أين الراحلة؟ قال: لقد أضللتها، تاهت مني. فتغيظ عليه أبو بكر وغضب منه غضبا شديدا وأخذ يضربه: ناقة واحدة تضلها؟ الناقة عليها المتاع، عليها الزاد، عليها الطعام، عليها كل شيء. تغيظ أبو بكر عليه تغيظا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لي ويقول: انظروا ماذا يصنع المحرم، في إيحاءة لأبي بكر أن يتلطف بغلامه. هذا أمر خارج عن طوقه، خارج عن طاقته، خارج عن إرادته، لم يتعمد إضلال الراحلة. فلما سمع آل نضلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد الراحلة التي تحمل متاعه وتحمل طعامه، جاءوا بحيس. الحيس طعام يعرفه العرب، ومكوناته التمر واللبن والسمن، وكل بلد لهم طريقة في صناعة الحيس، وكان طعاما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فجاءوا قالوا: لقد علمنا يا رسول الله أن راحلتك التي تحمل زادك قد ضلت تاهت، فجئنا لك بهذا الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر وقال: يا أبا بكر هلما، لقد جاء الله بغداء طيب. والغداء طعام الصباح، نتعودنا نقول يلا نتغدى على طعام الظهر، نما يعني الغداء نما هو طعام الغدو في الصباح. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل أبو بكر، وأكلت أمنا عائشة، وأكلت أسماء، وطاب مجلسهم هذا. وبعد حين جاء صفوان بن المعطل ومعه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في الساقة، كان في نهاية الناس يتفقد الضعيف الذي يحتاج إلى عون، ويتفقد من كانوا في مؤخرة الركب. فجاء بالناقة حتى أناخها على منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر وقال: لقد جاء الله بزاملتك يا أبا بكر. ثم قال: انظر هل تفقد من متاعك شيئا؟ فقال: كعب كنا، كعب القعب اللي هو إناء، قعب كنا نشرب به. فقال الغلام: القعب معي. فقال له: لقد أدى الله عنك أمانتك يا صفوان، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء سعد بن عبادة وابنه قيس، جاءوا براحلة كاملة، عندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد راحلته التي عليها متاعه، حتى أناخوا براحلتهم أمام منزل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد سمعنا أن راحلتك وعليها زادك وطعامك قد تاهت، فجئنا لك بهذه الراحلة. فقال: إن الله قد رد علينا راحلتنا، فأمسكوا عليكم راحلتكم، بارك الله عليكم. ثم قال: أما يكفيك يا أبا ثابت ما نجده في ضيافتك منذ نزلنا إلى المدينة؟ كم أكرمتنا يا أبا ثابت، أما يكفيك ما وجدناه في ضيافتك منذ أن نزلنا عليك بالمدينة؟ فقال: يا رسول الله، المنة لله ولرسول الله، والله يا رسول الله، إن الذي تأخذ من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع. فقال له: أبشر يا أبا ثابت، لقد أفلحت، إن الأخلاق بيد الله عز وجل، يقسمها حيث يشاء، وقد جعل الله لك منها نصيبا وافرا، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن قسم لك ذلك. فقال: أحمد الله على ما فعل. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره هذا، ثم برك جمل أم المؤمنين صفية، فأخبر النبي بأمرها، فعاد إليها صلوات ربي وسلامه عليه، فوجدها تبكي، فأخذ يهدئها ويسكر من روعها. فلما رأى تماديها واسترسالها نهرها، ثم أمر الناس بالنزول، ولم يكن يريد أن ينزل. الجمل برك، والضعيف أمير الركب، ماذا نفعل؟ أمر الناس جميعا بالنزول. لكن أمنا صفية كانت قلقة، لا تدري كيف يلقاها رسول الله، وقد أكثرت من البكاء والنحيب، وحاول أن يسكنها فلم تسكن، وحاول أن يهدئ من روعها فلم تسكن. فأصبحت قلقة حائرة، لا تدري كيف يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى أمنا عائشة فقالت لها: تعلمين يا عائشة، لم أكن لأبيع يومي من رسول الله بشيء، إني قد وهبت لك هذا اليوم على أن ترضي رسول الله عني. أنا متنازل عن هذا اليوم، لكن المقابل دي الصفقة، المقابل أن ترضي رسول الله عني. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منزله وفي في يعني خباء أرخاه على نفسه، فجاءت أمنا عائشة فرفعت طرف الخباء، قال ما هذا يا عائشة؟ إن هذا ليس بيوم. قالت له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال مع أهله، ثم تحرك الركب مرة أخرى في هذه الرحلة الميمونة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. لما نزلوا في منطقة اسمها سرف وهي قريبة من مكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من لم يكن قد ساق منكم الهدي فليجعل إحرامه عمرة. اللي ساق الهدي يظل على إحرامه بما أحرم به، من لم يسق الهدي أمامه التمتع أولى له، حتى إن كنت قد أحرمت بالحج افسخ إحرامك بالحج واجعله عمرة لكي تكون متمتعا. ثم دخل على أمنا عائشة وإذا تبكي، ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت لكم وددت أني لم أخرج إلى الحج هذا العام. خير إن شاء الله، ماذا جرى؟ لعلك نفستي، يعني لعلك جاءتك الحيضة. قالت له نعم، لقد سمعت قولك لأصحابك وكلهم سيرجعون بعمرة ويبدو أنا التي قد حرمت من هذه العمرة. أخذ يهدئ من روعها ويقول لها يا عائشة إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات حواء، وإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وإنما أنت امرأة من بنات آدم، قد كتب الله عليك ما كتب عليهن، لا يضرك هذا شيئا، افعلي جميع ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأصبح هديا وتشريعا نبويا، المرأة إذا حاضت أثناء حجها أو أثناء عمرتها لا يضرها ذلك شيئا، إنما تغتسل وتتحفظ حتى لا يتفرق الدم، ثم تفعل جميع ما يفعله الحاج إلا فقط تعتزل الطواف بالبيت. إذا طهرت من حيضتها طافت بالبيت فيكتمل حجها على النحو الذي أرادت، والله جل وعلا هو الذي كتب هذا على بنات آدم، وهو الذي شرع لهن المخرج من هذا كله سبحانه وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فطابت نفسها رضي الله عنها وأرضاها، ومضى نبينا صلى الله عليه وسلم في مسيري هذا حتى قارب الدخول على مكة. ما هي بقى الدروس المستفادة من هذا المشهد النبوي الكريم، هذه اللقطة من رحلاته صلوات ربي وسلامه عليه؟ أولا السفر، السفر فيه فوائد جمة، السفر فيه فوائد جمة. سافر تجد عوضا عما تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. ثم قال الشافعي رحمه الله التبر هو الذهب، التبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود الذي نتطيب به، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب. والشمس لو بقيت في الفلك ساكنة لملها الناس من عرب ومن عجم. السفر فيه طبعا فوائد كثيرة، الإنسان قد يكتسب فيه توسعة في عيشه، أو قضاء لدينه، أو يسافر في طلب العلم، يسافر لصلة رحم، يسافر لأداء نسك، يسافر لتفريج هم شعر بضيق في نفسه. لكن للسفر جملة من الآداب، خاصة سفر الحج والعمرة، وأولها كيف تياسر الرفيق. من كان رفيقا لك في سفرتك لابد أن تكون في غاية اللين والرفق معه. مجاهد صاحب ابن عمر في سفر، يعني يقول: فكنت إذا أردت أن أركب يمسك لي الركاب، إذا استويت على ظهر ناقتي يسوي لي ثيابي بعد ركوبي، فكرهت ذلك. له: لا تفعل. فقال: يا مجاهد، إنك ضيق الخلق، كلما أريد أن أخدمه فإذ به هو يخدمني. أنس بن مالك يقول: صحبت جرير بن عبد الله البجلي وهو كلما في سفر وكلما هممت بشيء يريد أن يخدمني. أنس بن مالك صغير وحاسس أن شيء طبعا كبير أن رجلا كبيرا يخدمه، قلت له: لا تفعل. فقال لي: اسمع، لقد رأيت الأنصار يفعلون شيئا برسول الله، فآليت على نفسي ألا أجد أنصاريا إلا فعلت معه ما فعله الأنصار بنبي. أنصار أحب النبي، كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فآل على نفسه كلما وجد أنصاريا أن يخدمه وفاء وعرفانا بحقهم لخدمتهم لرسول الله. إن من خدم حبيبي وأكرمه أجد حقا علي أن أرد الجميل وأن أخدمه وأن أكرمه وأن أكرمه. لقد رأيت الأنصار يفعلون شيئا برسول الله، فآليت على نفسي ألا أجد أنصاريا إلا فعلت معه مثل ما فعل الأنصار بنبيه صلى الله عليه وسلم. أختم بلقطة لعبد الله بن المبارك في غاية العجب، الرفق بالرفيق المسافر اللي هو الصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب في أحد تفسيراته وتأويلاته الرفيق في السفر. عبد الله بن المبارك كان يخرج في مجموعة للحج، فإذا بدأوا المسير يقول لهم: كل واحد يسلمني فلوسه حتى أنفق عليكم ونتحاسب في النهاية. كل واحد يضع ما معه من نقود في صرة فكان يربط عليها، يكتب عليها اسم صاحبها، يضعها في صندوق عنده، ثم يمضي معهم فينفق عليهم جميعا من أطيب أنواع المآكل والمشارب والملابس، يعني يوسع عليهم فتسعهم أمواله وتسعهم نفقته وتسعهم أخلاقه ويسعهم بشاشة وجهه وبشره. إذا قدموا إلى مكة يسألهم: ماذا طلب منكم أهلكم أن تشتروا لهم من الهدايا المكية أو الهدايا اليمنية؟ يشتري لكل واحد ما ذكر. يذهبون إلى المدينة فيشتري لكل واحد ما تطلع عليه من الهدايا المدنية. نعم. ثم إذا رجعوا يرسل أثناء الطريق إلى أهلهم من يصلح منازلهم ويبيض أبوابها ويلم شعثها استقبالا للحجاج القادمين. إذا وصل من سفره دعاهم إلى طعام اسمه النقيعة، في سنة هدي الشخص إذا رجع من سفر يعمل ما يسمى بالنقيعة، يعني وليمة يدعو إليها الناس كأنها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الوصول بسلامة الله، وسميت بالنقيعة لأن من النقع يعني وهو الغبار. يعمل وليمة كبيرة جدا ويدعو لها الحجاج ويدعو لها غيرهم، يفيض عليهم من أنواع المطاعم والمشارب. إذا أكلوا وطابت نفوسهم جاء بالصندوق نفقات كما هي مربوطة في سرتها، لم يفك لم يحلل منها سرة واحدة، يقسم عليهم أن يستعيد كل واحد نفقته كما أودعها، وقد تحمل نفقة المسير كله والركب كله. فسبحان الله، أحد الناس يقول: وقفت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكنها الذكرى تنبه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بليز كم فورورد ان شاء الله اخوان، افسحوا في المسجد حتى ياتي اخواركم من الخارج. بليز كم فورورد، دينا حرف في الخارج المسجد، تقاربوا يا اخوان، تفسحوا، الله يجزاكم خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that in this hot summer that a lot of us travel around, and everybody has his own purpose, either to visit some relatives or to go for Hajj or Umrah and so on or so forth. And the best traveling, of course, happened with the best traveler, which is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the last Hajj that he did from Medina to Mecca and then back to Al-Medina. But there is a lot of etiquette that we need to learn in traveling, and the Sheikh has talked about one of them. But he wants us to learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his traveling, and the thing that happened during his traveling that we could learn and implement them in our daily lives, in our traveling. The Prophet ﷺ told everybody in that traveling that all people that learn your virtues of worship of Al-Hajj from me, maybe I will not perform this Hajj next year. And then he went from Al-Madinah to Mecca, and after he made his Ihram, he had a splitting headache. He has a migraine. He is just like every human being. He's exposed to every disease, every sickness. He gets sick just like everybody, except that he gets double the sickness or the pain. Whenever he has a fever, it's double what everybody suffers through. So he, alayhi salatu wasalam, did hijama in the middle of his head to treat that migraine. And he did the same thing in his foot because he was complaining from pain in his foot. And from that, the scholar said that it's allowed to do the hijama during the ihram when you are going for Hajj. And of course, the Prophet ﷺ, he had all his wives with him, accompanying him. And they were riding the camels in that special Hajj, or that special place that sit in. And Anjasha was one guy that he has a beautiful voice, he has a loud voice. He used to sing to the camels, and the camels respond by going faster and faster. And the Arabs used to do that in the carnival to make the carnival go faster or to move faster. So he, alayhi salatu wasalam, the most compassionate person that walked on this earth, he told him, calm down, Anjasha. There's ladies. And he, when he said about the women who are riding those camels, he described them like the glass, that they are fragile just like the glass. They are precious, they are weak, but you need to be very careful so they don't break, so they don't harm them. And that was his character, alayhi salatu wasalam, always lenient, always thinking of others. So he told him to slow the speed of the camels. And of course, Abu Bakr was with accompanying him, and so was Aisha and Asma. And Abu Bakr, he was looking around, trying to wait for the camel that's holding the food for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what a travel that he is doing! What a company! And the difference between this traveling that Abu Bakr is doing in the Hajj with the Prophet ﷺ and the traveling when they did migrated from Mecca to Al-Madina. Few years, but it makes a world of difference. Where they were leaving fearful of people to catch them, to kill them, asking to kill them, and now they have, as far as the sight could see, of people supporting them, and they will do anything for the Prophet ﷺ, embracing Islam. So he was looking for that camel, and then finally his servant came in, and there was no camel. And Abu Bakr asked him what happened to the camel. He said, it got lost. So he got angry, and he started, you know, talking to him tough and rough, and he was roughing him. And the Prophet ﷺ calmed him down, or he said to those around him, look what he is doing, that person who is doing ihram. He should have been lenient with his servant. So whenever, of course, Abu Bakr heard this, he became calm. And Abu Thabit, one of the companions came in, and he brought some kind of food that's made out of dates, milk and some kind of oil. The Prophet ﷺ used to love that. And they brought him to the Prophet ﷺ. So he called Abu Bakr and he told him, we have our breakfast or our food. Come, Abu Bakr. And they all ate for that travel. And then Safwan ibn al-Mu'tar came during that time. And he usually go, he's always riding in the back of the carnival. He's always the last person following the Prophet ﷺ, because he's always looking, if somebody is weak, somebody needs something, he will help them, he will do whatever they need. And he brought the camel of the Prophet ﷺ and he brought it in front of him. So he alayhi salatu wasalam smiled and looked at Abu Bakr. He told him, look, Allah Azza wa Jal returned the camel back. And told him to see if there is anything missing in it. He said, yeah, well, there is only one cup that we used to drink from. And then his servant told him, I have that cup with me. So the Prophet ﷺ thanked Safwan and told him, Allah Azza wa Jal has, thank you for like being trustworthy and bringing this back. And then other people came into the Prophet ﷺ and they put their own camels in front of him. And they told him to take it because they heard that he lost his camel. With his food and stuff like this. And he thanked them and he said that he, Allah Azza wa Jal, has returned his camel back to him. And he told Abu Thabit, isn't it enough that you always are generous with us since we you welcomed us in Al-Madina, you did this and this and this in Al-Madina. And he told him that all favors is to Allah Azza wa Jal and to you, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We do not owe you any you don't owe us any favors. And whatever you take from us, it is more beloved to us that you take it than to leave it for us. So he, alayhi salatu wasalam, told him, this is a good character. Thank Allah Azza wa Jal that he made it in you. And he thanked Allah. Then during that travel, the camel of our mother, Safiya, sat down and so he, alayhi salatu wasalam, went to see her. And she was crying. And he tried to calm her down. She kept crying. So he, alayhi salatu wasalam, got angry. And he left. And then he told the whole carnival to settle down in that place and rest. Because he always traveled with, and do whatever the weak of that weakest link. And he will do according to that. So she was so anxious. She was so upset. She didn't know how she's going to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam. After she made everybody stop traveling because of her camel. So she went to Aisha and she told her, if you could calm the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you could make him happy with me, then I will trade you with one of my knights, and you know how much I'll treasure that knight. I will not trade it for anything. So Aisha, of course, she accepted this. And when he, alayhi salatu wasalam, saw Aisha in his private place, he thought, this is not your night. She said, well, this is a bounty that Allah Azza wa Jal give it to whomever he wants. But later on, Aisha started crying. So he, alayhi salatu wasalam, told her, what makes you cry, Aisha? And she kept crying. He said, is it that you have started your period? She said, yes. Because the Prophet ﷺ, when he reached a place called Salq, which is very close to Mecca, he said, whomever did not bring the livestock that you're supposed to slaughter when you enter Mecca or after Hajj or during Hajj, then make free from Ihram and make it Umrah and then Hajj. So she felt like she's going to not have the enjoyment of Al-Hajj because she started her period. So he, alayhi salatu wasalam, calmed her down by letting her know this is something that Allah has written on all the daughters of Adam, not only in her. So she should accept it. And Allah Azza wa Jal, the one who did this to the daughters of Adam, he also gave them the break during the Hajj, when they are performing the Hajj. And he, alayhi salatu wasalam, told her about that break, that she could do, that she could wash herself, control the blood flow, and do everything that person who's performing pilgrimage, exactly everything except at-tawaf around the Kaaba, unless she stops here, unless the blood stops flowing, and she finishes her period. And this is out of the bounty of Allah Azza wa Jal. But the main lesson that the Sheikh wants to emphasize on, there is a lot of benefits from traveling that we could gain. Either, you know, you travel because you want to get sustenance, you need to do a deal here or there, you need to visit some relatives, you need to have a break for yourself or a problem that you have, or going, of course, for Hajj or Umrah. But the most important thing that when you are traveling, have the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of being lenient to those who are around you. Be kind to them. Don't be harsh. Just like the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the story that we heard about his traveling to Mecca or in this performance of Hajj. And when Mujahid was traveling with Umar, Umar was serving him. And every time he told him to stop, he said him, this is how he alayhi salatu wasalam taught them how to deal with each other. And Anas ibn Malik, who was a young companion, when he was traveling, I forgot the name that the Sheikh has mentioned, the one who traveled with him always served Anas ibn Malik. And he's a young person, and he thought it's odd that an old man is serving him. And he told him, why are you doing this? I'm supposed to be the other way around. He said, I saw how the Ansar treated the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how they served him. And I made a commitment to myself that I will serve them the same way that they did serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As an honor to the way they service him, that he wants to service them. And the last thing the Sheikh concluded with is Abdullah ibn Mubarak and how he was kind to the people. That every time that he has a group that they wanted to go and perform Hajj, he will tell them, give me all your money so I could spend on you, and I will, you know, this will be safe with me, I will keep it for you, and I will spend all your expenditures, and then at the end of the trip, I will see what you spend, and I'll give you your money back. So they all gave him his money, their money. And he wrote each person's name on the bag of money that they gave him, and he put it in a secured place. Then he will go to Mecca, and then in the way he will give them the best of food that there is. He will buy them the best of the clothes that they could want. And when they reach Mecca, he'll ask them, did your family ask you for anything that they want from Mecca? Buy anything they want, they ask you for. They will buy anything they want. And when they go to Al-Madinah, he says the same thing. Buy him anything your family asks you for. And then they will buy. And then when they return back from Al-Hajj, he will send his servants to go to their houses so that their families will welcome them, the best of welcome. And then he will have a dinner or a food or a meal for all those who performed the Hajj with him. And anybody else who wanted to attend. And after everybody is relaxed and ate and they're happy and rested from the Hajj, he brings the money back. And he swears by Allah Azza wa Jal to all of them to take that money. The point is, be lenient to each other. And that's the best thing that we could learn from the Prophet ﷺ, who was the most lenient and the best example for all of us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بعد أعدائك